إذا اشترط ولي المرأة على الزوج ألا يتزوج معها ثانية ورضي الزوج بذلك عند العقد، فهل يصح هذا الشرط؟ وهل إذا تزوج عليها يحق لها الفسخ؟ نعم، الصواب أنه يصح الشرط في أصح قول العلماء، إذا شرط عليه ألا يتزوج عليها أخرى صح الشرط، لأن فيه مصلحة من دون مضرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحلته من الخروج. وقال المسلمون على شروطهم: إذا التزم الزوج بأنه لا يتزوج عليها لزم الشرط، فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه، لكن لها الخيار، لها الخيار خيار الفسخ، إلا أن تسمح، إذا سمحت بالزواج عليها فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.